الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الغداء أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وقال إني جابر فيكم ما لم تضلوا من يحرم فيه من كفر كتاب الله من تمسك به نجا ومن عرض عنه هلك كما قال عليه الصلاة والسلام والصحيح أيضا أي مسلم أيضا عن جميع الأرض رضي الله عنه لمن جاء عليه قال إني جابر فيكم وقال يا مرحبكم إني جابر فيكم لقالين قبلهم كتاب الله إن هدى والنور أقول بكتاب الله وتمسكوه فحتى على كتاب الله ورقى فيه ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي فالذي فتوصى بكتاب الله ثم أرضى الله بكتابه ذكر وصية بكتاب الله وصية السنة لأن القرآن هو السنة وهو أنفع منها فوصية بكتاب الله وصية السنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو اتقى له وهو الأصنام أن لا إله بد من هنا فتمسك به من نجاة ومن هذا حكم الحياة ومن كان واحدا منهما فلا إكراه جميعا ومن كان واحدا منهما كفر بالله فهل كفر هنا وفي آخر رواية أخرى إن الله يقول لكم العلماء أن يحفظون به كتاب الله وسنة رجل الحكيم التنجيم وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله وأمر بكتاب الله وصية في السنة فهم بالسنة لأن الله يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروه وما نهاكم فانتهوا ويقول من يطع الرسول فلا تطع الله في آيات كثيرات يأمر فيها سبحانه في طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم بذلك أن وصية بكتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متوقع حكمة والمسلمة من هنا والله رجع إليه من قواعد الرسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس فيه فالعلم هو ما يسلم به لا إله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم ما جاء عن السلام الصالح عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم الى فهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يستعان بكتابه العلم بعد ذلك ائمه الهدى التابعين واتباع التابعين بعدهم وهكذا ائمه اللغه كل هذا يعين على فهم كتاب الله ويرشد الى مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاه والسلام وطالب العلم يعنى بكتاب الله يعنى بالسنه ويستعين على ذلك بكتابه العلم كما هو عن الصحابه ومن بعدهم كل الجلال كل مشروع كل ما يشم القبول فأوصيكم بالذنب في كتاب الله ولا أحب أن أصدق المقيم لأن الآن هذه الأيام حتى الجن من الألم في الحلق وبعض السؤال فلا بأس بالاستغفار لكن أكرر الوصية في كتاب الله تعلما وتكبرا وتعقلا وعظما فالوصية سنة رسول الله صلى الله عليه شرطا وتعقلا وتدبرا وعملا وثبتا في كتاب الله وثبتا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه اليهما واستقامه على الله تمنع عليه من علم وهدى هذه وصيتي تقول ايها الابناء والى الاخلاص وهي مرتقى واسال الله جعلنا واياكم واخيهم ولاه المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وجعلنا من يستمعون القول فيحسنون احسنه وجعلنا من الذين يحكمون بكتاب الله ويهتمون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب من 15 من عمري وقد رضع معي بنت ولي أقل لأمي أكبر مني سنة

أو سرطان ثاني تنظر كرمية فأنه يعالج ويجتهد في القهنية وقد يقرع هذا الأرسال فقال ابن حلم من غير الله لا لا يكون إلا لله فقال ابن مجتهد ويعالج فنفس الله بالسوق وقال الإخلاص عجيب والرياء كان هو في القلوب ثم تحتاج إلى علاج كثير داري داري يعالج نفسه وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله هذا من أعماله لله وحده ولا يأس ولا يقلق بل يستمر في الحمد ويجب الطلب قرأ الله الرياء طبعا قرأ الله الرياء يجاهد حتى يتحقق حتى يزيله من قبله بعون الله مثل ربه التوفيق والشعب والله يعين سبحانه وتعالى وإذا اتقى جماعة من الجامعة أو كلية من الدنيا سبب ذلك على أساس ما هو أفضل في الدين وأنبأوا لأمنا لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على ما هو أفضل في الدين وأنبع له في الحاجة والحاجة وإن الله أن يتعلمه بدنية يبني الشريعة ويبني فلان أصول الدين من الأخرى عن كذا الطب إذا رأى أن ما في هذا المخالف وأنه أقوى على هذا وأنه كمل على هذا وأنه فيها يجهد ويقول ما يفعل الله في ذلك لا. سمعت الشيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها تسبب تعطل كثير من الطلاب هذا يختلف الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعلمه عن ما هو أهم منها فقد تنفعه قد تعينه على تبليغ دعوة الله في أرض الله وتنفعه في مشاكل أخرى تنفع الأمة في هذه الدنيا غير استطاع ذلك ولا تكون عائقة له عما هو أهم فلا بأس أما إذا رأى أن تعلق عما هو أهم وتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسة ما هو أهم لهم الدين في الدراسة الجامعية وما فوقها فلا هو ذلك إذا كسب له ذلك أما إذا رزق فلا حيلة له إذا كسب له نصرها يتعلم ما هو أهم منها ولأن تعلقه عن الصعود في العلوم التي هي أهم وأفضل فإنه علم يفرضها إلى كان جاهلا ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة لما علمها وإلى غيرها فهو تسهل عليه فإذا كسر له ذلك حتى ينفع الناس في أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في كثير من الأوصاف وفي جامعة في تأثير بلاد المسلمين وفي العمال فإن شاء الله بكثيرة ليتكسره وليأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير لا خير وهكذا اللغات الأخرى الفرنسية الأردية التركية إلى غير ذلك المقصود أن يتكسره اللغات النبية يستعين بها على تبليغ رسالة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة بواسطة هذه اللغة التي تعلمها هو خير لا خير وصاحب اللغة والتعلم من هيئة المذابك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة يدنو لأيام محدودة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذه هذا التعلم من زائدة في النقطة الإسلامية والنقطة العامة نعم فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج أكل الدجاج ما هذا الدجاج المخضر يتم الآن في تفصيل لجانا على الدجاج أو غيره المفضلة أتى بلاد الكتاب فطعام محل لنا يعني ربائعه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه ذبح على غير قدر الشرعي بعلم يقين أن هذه المجزرة وهذه الشركة وهذه الدجاج في عينها وهذه البقرة في عينها وهذا الخروف في عينه ذبح على غير الشرع هذا نكفر لأن علمنا أنه ميتة أما إذا لم نعلم فلا يضرنا خروج في أوروبا أو في أمريكا جهاد مسلح على الإنشاء فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض تحل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما نقول ذبائح المسلمين الأرض تحلها حتى نعلم أن هذا المسلم خلقها ومن أعلمها من شرائطها أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا شيء لأن الله نبهى بها نضعنا كتاب هذا ما هي نتأثير لأن المجلس تفل قبل الإسماعيليين فلسطين الشعبية لغمانيا وغاليا أجبانيا هذه لا تحيل أصل تحيل معطيم لا نعلم من تولاها مثل أو كتابي تولاها ولا هذا الحساب لكن هذا بائع للجنود المقصود ما على هذا الكتاب استبائع ومحرام علينا إلا أن نعلم أنها وضعت على وجه الشرع فتولاها مثل أو كتابي ما نقول في البائع أنك راكب وأشياء لك لك على ما في الذبح بلغت أن نأخذها لأنها ما نفعلها على الضيف بالذبح. السؤال: ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان؟ آيات أو سور من القرآن. الدواء الشافي لمن أعلم أمران: تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعته وترك معصيته والاجتهاد في كفر ما نسي إقرار ما كان إلا على ذلك. والأمر الثاني: الضراعة إلى الله وتوجه إليه المعينة وأن يرفعها وجب الله يعافيه من النسيان فإنه سبحانه هو المعتبر به مثل كل كونه سبحانه وتعالى. وإذا سأل بعباده عنه فإن يسألهم من دون الله لا يدع فالضراعة بين الله سبحانه في طلب التوفيق لشرط كتاب الله بعد نسيانه مع العناية بالاستقرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر في قلبه. لكن أنا قد يسمع عن ذلك ويجرب عن ذلك. نعم. والمعرفة في هذه الشبهة التي تقول إن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قاعدة ثانية. هذا يقول عدم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي غاية. هذا جاهل مركب أو عدم لدين الله. كيف لا يكون فيها غاية وهي الله سبحانه ورسوله؟ من أين فلم نعرف إلى كتاب الله ولم نعرف إلى رسول الله باللغة العربية. الله اعلم ان يظهر لي ان من امر الاسباب التلذذ بالقران ان يؤثر عليه الطالب بصدق وادراك رابع يريد ان يفهم رضاه الله وان يعلم ما اخذه ربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم اذا اقبل عليه يريد العلم يريد الفائده يريد ان يعرف رضاه الله من كلامه فانه يتلذذ بذلك. اما اذا كان يقرا كتاب الغاية لا يجب ان يقرا ولا يجب مقصودا ان يقرا فانه غير جمال ولا يتلذذ وإنما يتلذذ في آيات أشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما توارد من هنا ومن هنا. لكن من قرأ القرآن يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أن الكتاب ظاهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإنه يتلذذ بذلك. ثم من أول الأسباب التلذذ صدق المعاصي إن المعاصي تغسل القلوب إذا قتل القلب غدا عن فهم كتاب الله وعن تلذذه فالمعاصي من أعظم أسباب التقوى وعن التلذذ بكتاب الله وغاية رجع عز وجل بالإقبال عليهم والرزق بهم من أعظم الأسباب في التلذذ بكتاب كتاب الله والرزق بها والاستفادة منها. من هذا قول الشافعي رحمه الله: شكوت منها وجيب في حفظ حفظي وأرسلني إلى صرف المعاصي وقال لهم بأن النور نور الله لا يفتر عليه. يرضى أن مالك رحمه الله من لم يهجر إلى الاعتقاد الثاني قال الشيخ رحمه الله وهو كبير: إن الله لا تقع عليك من نوره فاحذر أن تطع أهل النور بما عرف الله أو كما قال رحمه الله. فالمعاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ ومن أول الأسباب على التنظر في قراءة كتابنا وعدم الوقوف بذلك وعدم الراحة في ذلك. فإذا أخذ العبرة الله على كتابه يتلوه مناجدا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم ما شاء الله ويريد أن يعلم في كتاب الله تنزل بذلك وأنزل بذلك. من أعظم العوامل التي توحد بها الجهة والسمعة أن يعلم أن دياء الناس وتسبيحهم لا ينفعهم ولا يفيدهم وأن الناس عندهم ضر ولا نفع وأن الضر نفي يد الله سبحانه وتعالى من نفع الضر وهم في المنع وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر كل شيء يد الله جل وعلا وهم ينكر الأمور وقدر الكائنات. فإذا عرف هذا سهل عليه عدم جلائهم وعدم تسبيحهم وسهل عليه إخلاص لله فإن الشيء كله في الله سبحانه وتعالى فليس هناك لا علم من الذي يصنع. وربك جل وعلا هو المحسن هو النفع الضار ومخالف الأمور هذا يوجب الإخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الإشراك إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا كله يبعد عن الذي يصنع لأن المراعين والسماعين ليس في علم الشيء يقول في يد الله عز وجل. العوامل في هذا الإنسان أخلاقه صالحة هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وكيف من السنة فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد جعل إلى مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال وربط كذلك جعل إلى مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال من بعده هو يجمل مكارم الأخلاق صالح الأخلاق فإقامها كتاب الله وعاد سنة ربط كتابة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا من أعظم الأسباب في إصلاح الأخلاق وإصلاح الأعمال والتعبد بالأحكام الشرعية. نعرف أهل الله التوفيق والهداية سبحانه وتعالى وكذلك دراسة حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والحلم والصدق والعفو وهكذا دراسة أحوال الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وأحوال السلف الصالح المعروفين بالعلم والفضل والحلم والكرم والجود والإحسان فإن كان فإن يستفيد من ذلك ويتأسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل. فتعقل كتاب الله وتكون كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك مما يعينه على السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان عليها رسول الله وكان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وإنك على قلوب عظيم فقط. فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم دينه؟ خلف في هذا غير مرة وخلف في هذا غير مرة وأنه نفر في ذلك نفر في السفر الخارج وأنه ضرر عظيم لأن السفر إلى بلاد المسلمين يسبب قسوة القلوب وربما جره إلى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات وربما طرد لاصحاب السوء يدعونه للشر ويبعدونه عن الخير وربما سمع وراء ما يؤثر انت ويقوده الى ما حرم الله عليه جل وعلا فنكر الصلاه اليه والتمشي في بلاده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل ابن كل مسلم الا لنفسه وروي عنه عليه السلام انه قال من جامع المسلم فكلمه مثله بحد اخر يقول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله من المسلم عملا بعدما اسلم او مزايا المشركين حتى مزايا المشركين فترد اليهم وسوى السوء في بلادهم في خطر عظيم الا ان رجل علما نافعا وصيغه وخلقا فاضلا واراد في ذلك وجه الله يعلم ويوجه الخير ويدعو الى الله فلا يكون عليه ذلك ورجاله خير بهذه النيه الصالحه ولولا هذا لا تمكننا من دعوته الى الله فاسترد اليهم في بلادهم جهدا عن علم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين هذا يرجى في الخير العظيم للداعيه ويرجى ان يهدى الله على يديه الى المرحمين الى اخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميد. نعم. فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيها الشباب او كثير من الشباب على وجه استماع الغنى فارجو من فضيلتكم تبيين الحكم فيه. قولنا لكنه خبير وانه من المحرمات قد حمل هذا الواحد إجماع أهل العلم على ذلك. أو إذا كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه يملك النساء على الخمر كما يملك الماء الزرع، هكذا قال عبد الله المسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث غير عن سبيل الله، يشتري من الجعفر له الحديث الرهينة في الحديث الكريم، أو بما مع العكس وعند الملائكة كما قال آخرون. وبكل حال فالغنى تأخذ له الحديث ويشمل أيضا العجز عن آلة الملاهي وذاته في ذلك. أسمه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، فالله له العاقبة، بمعنى أن العاقبة هو الضلال، الضلال هو الضلال. فإذا كان هذه حالة تحصل الضلال وهي السبيل عن سبيل الله الحق العظيم، ثم أيضا يجب على اتخاذ آيات الله هزوا، ويجب على التكبر عن سماع الحق وعن سماع آيات القرآن، كما قال القيم رحمه الله عليه في كمنية حب كتابه وحب أصحاب الغنى تؤدي عبد نفسه خير شيء كان عنه، يعني ينفي عنهما الآخر، فإن حب القرآن وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك. فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. وإذا كان معه الكمال والعروض وأشبه ذلك من آلاف الملاهي ثمت خسارة وثمت مصيبة وعظم الأمر. وقد حكم الصلاح رحمه الله إجماع على تحريم الغناء إذا كان معه آلاف له وكان من آلاف له، ولا يقول حتى غيره تحريمه مطلقا. وجد بعض التابعين في سماع بعض الخير القليل وبعض الكفيات القليلة، وهذا لا يدل على سماع الغناء بغير هو وإباحته بغير هو. الأشد بعض الناس أجاز سماع بعض الأبيات التي لا تضر دينا، فلا يحتج به على سماع حديث الغناء وإباحته الغناء. ثم في قول التكفيرين والجماهير إن منهم مصادق على أن يقولوا خير جماع غلف عن قول مجاز عن ذلك، ثم ما فيه من الفساد وأمراض القلوب وقسوتها وإشعارها عن الله وعن ذات الآخرة، وما يكسبه الغناء من قلوب الغالب من القسوة وكراهة سماع القرآن والتساقط عن ذلك، والتساقط أيضا عن مجاهدة الأخيار وسماع الأحاديث الناجعة والأشعار الطيبة، كل هذا يفيد أن شرطه عظيم وأن عقبته طويلة. والله المستعان. فضيلة الشيخ، رجل عمل جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة، كما حكمت جزاكم الله خيرا. نصر العلماء على ان الصلاه القول وهو محدث لا جاء بجماعه الصلاه، فان صلاته ناظره عليه ان يعيدها، واما المامومون فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا عمر صلاه الناس من ولد في صوت جماعتنا في يوم لا يكون على احتلال، فعاد ولم يعيد الناس، القصد انه يعيد الله، واما الناس فلا يعيدون لانه معلوم وليس في صلاته باس، إن من بعد صلاة الجمعة والمأمور ثاني من صلاة صحيحة. نعم. لكن فقط كان عن ذلك السؤال، لو تذكر حدثه في الصلاة لم تصل الصلاة. أما إذا تعلق بها من الأسلاف فيترك الصلاة ويصلي يستحمل يوم الدين ويكمل صلاته. وقال بعض أهل العلم ترك الصلاة أيضا، والصحيح أنها لا ترك الصلاة، فلا بد أن يستحلف يومهم أو يستحلفهم ويكمل به صلاتهم ونفس حلقه الصلاة، كما فعل عمر بن الطحين هذا عبد الرحمن بن عوف فأمر الناس وحملها به. نعم. فضيلة الشيخ، أحد رجال الحديث رجل القول الأعمش قد قال في الصحاوي أنه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الأحاديث كذلك مالك، فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره؟ أجيب على ذلك وجزاكم الله كل خير. أنا أعلم أنه من رجال الشيخين وتابعي الصغير وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي إمام كبير وحافظ عظيم، إلا أنه طوي بالتدريس وليس حافظا، بل أجمع على أنه الحديث أنه مدلس، كل من يقول أنه مدلس، ولكن البخاري ومسلم ما روي عنه انتقيا من أحاديثه ما سمع ولم يروي عنه ما سمعته، هذه قاعدة. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى أو صحيح لرواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمعت وطلبوا منها ما اشتبه وما عمله وجلس طلبوا ذلك وهم لا يقولون من رواياتهم ومعاناتهم إلا أنه مسبوع لهم في الأعمش في أبي كثير وابن إسحاق وصاحب السيرة وفتوى عنه مثل أيضا وآخرين من المدرسين روى عنه الشيخان ولكن من نقل من أقبالهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسبوع خرجوا بالصحيحين. نعم رضي الله عليهم. نعم وفضيلة الشيخ كثرة الآونة الأخيرة عن الكلام كثرة الآونة الأخيرة عن الكلام حول حكم التسهيل مع انتشار فنرجو من فضيلتكم بيان حكمه جزاكم الله خير. التسهيل لا شك أن كثير من الناس يتجدع وعمل به المصيبة في كثير من ذلك ولا شك أن الله العظيم وأن تتجدع عنه الناس الأطباء غير الأطباء المجلات وصحاب السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير ولكن حصل من هذا كله أنه مضر ضررا كبيرا وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كثيرة ويوفي عن ذلك تقطع تحريك لأنه محرم وأنه لا يجوز أعطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا تجاره به وأن بيعه حرام وأنه حرام هذا هو النفي وأن الواجب على الإسلام صبر وعلى الأولين اتقاء من الله كثيرا ولهذا يذكر في قوله تعالى يوصل به صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذاك هو الخبيث لأن الطيبات ما غزاه ونفعت من رضاه وهذا لا يغذي ولا ينفع بل يضر أكثر ويؤذي أكثر ويؤذي إلى أمراض خطيرة كالسرطان وموت السكر وموت الزبدة ستة خبيثة ثم أشبه ذلك قال جل وعلا في صلاة المائدة أتصلك أتصلك ما لا أحد أقول لكم قيمة بين جل وعلا أنه لا أحد عباده قيمة قل يا محمد للناس أحد لهم قيمة فالله لا أحد له قيمة ولا يشك مسلم أن تفهيم سبب القيمة لو من الخبائث من الأمور الأشياء الضارة وجب على كل مسلم تصبر تحذر منه وتحذر منه اتقاء من الضارب العظيم لها كثيرة ولأن لا نصرة إلا ضر ولا ينفع لو كنا جل وعلا يقوى عبادة كان يتقون وأن لا يمسكوا نصر الله بما يضر إشراف وتمثيل وإضاعة من الله وأن تنقول بحفظ الله وأن لله تفهيمه وإصلاحه والله المستعان. نعم فضيلة الشيخ إنه شاب تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس بقدره فهل عليه في ذلك شيء؟ الفقرة الثانية تقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة فما هو الحل وما ترد ذلك؟ هذا من الجهاد من كلام الإنسان من أمير المعاصي ثم وجه نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع والأمس لا يزال في جهاد وما يقضى منا إلا كان لم لا يسلم من رحمة الله العبد أن يوفق للجهاد لهذه النفس حتى يصونها عن معارف الله وحتى يصونها عن ما تريد من الشهوات المحرمة وهكذا لو أصيب العبد من القسوة وعن الخشوع أصله الجهل بالله وضعف شرك الله أو في حق المعارف لو نعرف نفس القلوب فتشغلها عن الخير وتؤمن لها عدم الخشوع وجهل بالله وبدينه وبالأسماء والصفات وبأمر الحق كذلك تظهر الأقوى وعدم الخشوع وعدم الاقتداء بالعبادة فالعبادة في هذه الأمور كلها كلها الإقرار على الله وتدبر كتاب الله والاستكثار من كتابة الآيات والكلمات وصلاة المناسبة في البيت في آخر الليل في صلاة الصلاة والصلاتين من قراءة الصلاة يقرأ قراءة هادئة تسبيح الجعل والجعل المحفوظة منه هذا الحمد لله حتى لا يكون أحدا وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وحتى يغيب وضعف إليه دائما أن يتعقب وأن يهتك بما يحبه ويرضاه وأن يجب من الدمسك وأراضي لصالب هذه هو النظر بين الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية؟ وعلى هذا هل يجوز أخذ اللحن المستورد منها؟ نعم الزهور لا كلها يقال لها هل كتاب أمريكا والأسرار وأنت ولو قدرها فيهم ما إذا قلت الله من حرب هم عنه هو المخيف قبل أن تحفظ من الحرب هذا هو الكتاب من جاء فالسلم غير وكماه الله سمه الله كتاب قبل حزين من الله قبل سهم الله هو الكتاب من الحرب المخيف إلا من طرق المقابية والتقام الشبعية حمشة من الغاز حمشة وأشباحهم أو ينتقلون عن كونه النصارى إلى المسيحيين فمن مات على أرض النصرانية فيدخل إليها وبإشارات تجارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك فهو نصارى ويحرمه ويطيره بالذات والله كذا صار أنهم حقون بجهة مضافة ونصحهم كذا أما أنه لا تحريف الباطل والذات. نعم. فضيلة الشيخ من لي إيساس البول يتوقع لكل صلاة عند الخروج فكيف العمل في صلاة الجمعة؟ وقتها هذا الزواج لا صحيح إما من ساعة الشمس وإما من ساعة الثانية وإما من عادة الله يتوضى وضوحها إلى سنة وضوحها لأن وقتها تفيد خلق الزواج صحيح المهونة طلول من هذا الزواج الزواج فمن أهل جماعة من السبب وقال كل واحد قال الله جماعة أنه يدخل على الزواج وأنه يدخل على الزواج صحة ليس التوضع لكنجة أولا يحمسي في موضوعها كفى بأيضا عن الموضوع من كان الأول لا ولا أولا أن نصل إلى معنى الزواج هو من الكلاب لكن إصلاح المسلم مستهد لا يستنجة أولا لها حتى يتخذ من الأخرى فلا حاجة عنه وقال الله جيد وعلم أنه إذا كنا فعلنا وهذا ما جاء الله مستقيم وقال الله وسلم لنبينا محمد الله عليه وسلم. جزاك الله الشيخ كل أهل الجزاء وعلى جوته على الأسئلة فأنت الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من يسمع ما قال فيتبعنا أحسن ونشكر في حسن اجتماعكم كما نعتذر لبعض الإخوة الذين لم يتمكن من جرى على التأثير لما يعلمون الرؤية عين زي الأستاذ الشيخ وكما نتأكد دائما بأن بعد صلاة العشاء إن شاء الله سيكون هناك حفل بين أسر النادي وضيوف فنريد الجميع من ليس عنده اعتباط ان يحضر فائده بسنه فائده بين الاثنين وستقام الصلاه هنا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم.